بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين ولجميع السامعين. يقول سائل: أرسل إلي أحد الإخوة رسالة وقال إني أسألك بالله العلي العظيم أن ترسلها لتسعة من الأشخاص، وذكر صيغة الرسالة وذكر فيها بعض الأسماء مثل القيوم والماجد والواحد والأحد والصمد وغيرها، وثم كتب له: واسمع خبرا سعيدا غدا لو تجاهلتها ليصيبنك حظ سيء في حياتك ويومك، فما حكم هذه الرسالة وما قولكم فيها؟ هذه من البدع والمحدثات، يشغلون الناس بهذه الرسائل عن جهل. ما لك حق تقسم على الناس وأسألك بالله العظيم أن تبلغ هذه الرسالة؟ ومن قال لك هذا الكلام؟ وأن من لم يقل هذا ولم ينقل هذه الرسالة أصيب بكذا وكذا، وأن من قالها حصل له كذا، هذا افتئات على الله وعلى الرسول عليه الصلاة. وفي الحديث الصحيح: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ألا يخاف الله هؤلاء؟ بعضهم عن حماقة وجهل، كأنه يريد أن يغري الناس بالخير. طيب تستدرك على الرسول عليه السلام؟ كفى بما ثبت عن الرسول عليه السلام، كفى به خيرا، بلغ ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تأتي بشيء من عندك ورسالة أنت تصوغها وتذكر أسماء الله سبحانه وتعالى وتقول إذا لم تبلغ هذه الرسالة لتسعة أو لعشرة أصابك كذا وكذا، الكلام هذا تهدد الناس أنت بأسلوبك هذا، فهذا خطأ وحماقة، وهذه بدعة، ويحذر منها. ترد عليه رسالته ويذكر بالله ويخوف بالله أن يتقي الله، ولا يعمل إلا رسائل موثوقة ومذكورة مصادرها من أين أخذت، من كتب صحيحة موثقة. أحسن الله إليكم. يقول: إنسان كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي، هل عليه أن يقضي الصلاة أم لا؟ إن كان ما ترك من الصلوات كثيرا يدخل قضاؤه في حد الحرج، فكثير من أهل العلم يقولون يكفي تكفيه التوبة، أن يكون صادقا في توبته ولا يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات. ويختلفون في تحديد العدد، يعني منهم من يقول إذا كان زاد عن خمس صلوات هذا يدخل في حد الحرج، وهذا مشهور عن بعض الحنفية. وبعضهم يقول ثلاثة أيام، إذا كان ثلاثة أيام فهذا يدخل في حد الحرج. والصحيح أن هذا ما ورد فيه تحديد، فيقضي ما تيسر، يقضي ما تيسر ولا حرج عليه، لكن من صدق توبته أن يحافظ على الفرائض ويحافظ على السنن الراتبة ولا يتساهل فيها، ما يتساهل فيها، ويستكثر من النوافل. فإذا حافظ على الفرائض وحافظ على السنن الراتبة والوتر واستكثر من النوافل، فهذا إن شاء الله كاف في صدق توبته، ولا يلزمه أن يتتبع ما فاته من أيام الفرائض فيقضيها، لا يلزمه ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الاعتمار مرة ثانية بعد الانتهاء من العمرة الأولى بالإحرام من جامع السيدة عائشة حسب ما ذكر؟ وهل يجوز العمرة للأموات بعد الانتهاء من عمرتي أنا؟ وجزاكم الله خيرا. ذكرنا مرارا أن هذا ليس على منهج السلف، الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم ما أثر عنهم إلا أنهم يأتون بعمرة واحدة في سفرتهم مع المشقة الشديدة التي تلحقهم، يأتون من أقاصي الدنيا، من أقصى المشرق، من أقصى المغرب، يأتون على الإبل، على البغال، يأتون على مشيا على الأقدام، ومع ذلك ما هي إلا عمرة واحدة، مع أنه بإمكانهم يخرجون من الحرم إلى التنعيم أو ما يعرف بمسجد عائشة رضي الله عنها ويأتون بعمرة وعمرتين وثلاث، لكنهم فقهاء وعرفوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم نعرف، فلذلك اقتصروا على عمرتهم، لا يزيد عمره لنفسه ولا لغيره، فهذا الذي ينبغي. فالناس الذين ينهمكوا بكثرة العمر ويخرجون إلى التنعيم مرارا بعد يوم يومين وفي نفس اليوم، هذا كله ليس على طريقة السلف، إنما هي عمرة واحدة، أن أردت تجعلها لنفسك فلك ذلك، أو تجعلها لغيرك إن كنت قد اعتمرت سابقا تريدها لغيرك فلا حرج. لكن أيضا الاعتمار عن الغير ما كانوا يكثرون منه، يعني الرسول عليه السلام سئل مرة ومرتين عن عمرة عن ميت أو عاجز، والصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم، مع أن التابعون يعدون بعشرات الألوف وكان لهم آباء وأجداد وأمهات ما اعتمروا ولا حجوا، وما أثر عنهم أنهم يحجون ويعتبرون عنهم، فما ينبغي الإكثار من هذا. يعني بعض الناس صار يرى كأنه لزاما عليه يحج عن أمه عن جدته عن جده عن هذا، ما كان على منهج السلف. حج عن نفسك واستغفر لهم، ادعو لهم في طوافك في سعيك في المشاعر، أو إذا كانت العمرة ففي عمرتك، أكثر من الدعاء لمن تريد. الدعاء بابه مفتوح لا حرج فيه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أما الأعمال وتقديم الأعمال فالأصل كما جاء في الحديث الصحيح: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، وفي بعض الروايات: ولا يحج أحد عن أحد، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد يعني حديث شبرمة ونحو من أحاديث يعني إفراديات وردت، مما يدل على أن هذا الحج عن الغير مسألة خاصة لا يستكثر منها. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز الغسل والإحرام من الفنادق المجاورة للمسجد النبوي الشريف وعقد النية من أبيار علي، أو الواجب الغسل والإحرام فقط من أبيار علي علما أننا من أهل العراق؟ بل الأول هو الذي ينبغي، أن يغتسلوا ويتهيأوا للإحرام ويلبسوا ملابس الإحرام بعد أن يتجردوا من المخيط في منازلهم، والنية يعقدونها من الميقات من أبيار علي. هذه السنة، هذا هو السنة. أحسن الله إليكم. يقول: دخلت قبل آذان المغرب بدقائق، فهل يجوز أن أصلي ركعتين تحية المسجد في وقت النهي؟ بحسب هذه الدقائق، إن كانت الدقائق يعني من خمس فأكثر فيما يظهر لي يعني التحديد، فلكن يظهر لي من دخل قبل المغرب بخمس دقائق خمسا سبعا وهكذا الأولى أن يصلي تحية المسجد، وإن كانت أقل من خمس فإن كان يستطيع أن يقف وينتظر حتى يتحقق الغروب فهذا أولى، وإن كان يتعبه فلو جلس فلا حرج عليه. ومع ذلك من صلى حتى من صلى، لأن المسألة الخلاف فيها معروف بين أهل العلم تحية المسجد في وقت النهي، فتجتهد بحسب ما يناسب حالك إن صليت أو انتظرت أو قعدت من غير صلاة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المرأة التي ينزل عليها دم الحيض، هل تدخل المسجد النبوي أو المسجد الحرام أم ماذا عليها، وهل تؤدي العمرة؟ لا تدخل. الصحيح من كلام أهل العلم والذي وردت النصوص في شأنه أن الحائض والنفساء والجنب لا يدخلون المساجد، ولا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا المسجد الحرام. وأيضا المرأة إذا طرأ عليها الحيض فلا تأتي بالعمرة، إن كانت قد أحرمت بها تنتظر حتى تطهر فتأتي بالعمرة، تأتي بها إذا طهرت، حتى ولو كانت دخلت بها محرمة يعني أحرمت ثم طرأ عليها، إلا لو مثل ما ذكرنا قريبا إذا جاءها الحيض بعد الطواف، يعني لما استكمل الطواف العمرة سبعة أشواط وذهبت فإذا بالدم ينزل، نقول لا حرج عليها، فإنها تسعى تأتي بالسعي، لأن السعي لا تشترط فيه الطهارة، فتأتي بالسعي وتكون تمت عمرتها. وأيضا إذا كانت اشترطت عند الإحرام وقالت: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فإنها في هذه الحالة إذا طرأ عليها الحيض وضاق الوقت وأصحابها قالوا نريد أن نمشي ما ننتظر، فإنها تتحلل ولا فدية عليها ولا حرج عليها. وهكذا الحج أيضا، الحج إذا مثلا طرأ عليها الحيض ولم تستطع أن تستكمل حجها في أي شيء منه، فالصحيح أنها تتحلل منه ولا فدية عليها ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول: الطعام الذي يطبخه غير المسلم هل يجوز أن أأكل منه؟ الطعام، الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والطعام هنا في الآية المقصود به الذبائح، أما الأطعمة التي ليست فيها ذبح، إذا طبخوا أطعمة يعني من أنواع من الأطعمة المأكولات، إذا اطمأننا أن ما يقدمونه ليس فيه شيء من الحرام، يعني لا يدخلون فيه دهن الخنزير ولا أشياء من الأشياء المحرمة، فلا حرج، إذا طبخ لك الأرز والمرق وما إلى ذلك من الخبز والحاجات لا حرج. أما الذبائح فإن كانت ذبيحة يهودي ونصراني فالله سبحانه وتعالى أباحها لنا، لكن إذا تبين لك أنهم لا يذكونها فالصحيح أنه لا تحل ذبيحتهم، لأن المسلم إذا كان لا يذكي، ومثل ما يحصل للأسف في بعض المجازر أنها خنقة وصعق كهربائي، فهذه لا تحل الذبيحة حتى من مسلم. فلا شك أن اليهودي والنصراني من باب أولى. أما إذا عرفت أن اليهودي والنصراني يذكي فتأكل، حتى ولو لم يعني يذكر اسم الله كما يقول بعض الهم، حتى لو عرفت أنه ما ذكر ولا سمى، لأنه الأصل أنهم لا يتعبدون بهذه الأشياء. فالله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها رخص لنا في أكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وبعض أهل العلم ألحق المجوس بهم. أما الوثنيون والشيوعيون والمرتدون عن الإسلام فهؤلاء لا تحل ذبائحهم بحال من الأحوال. أما الأطعمة الأخرى فالأصل فيها الإباحة. أحسن الله إليكم. يقول: كان علي ديون سددت معظمها واعتمرت والباقي سداده، ولم يوضح كلامه. كان علي ديون سددت بعضها واعتمرت والباقي سداده. نعم، صاحب السؤال أنت، يعني أصحاب الديون توفوا والورثة غير معروفين، معروفون؟ نعم، يعني ما يعرف مقدار الديون، لا بد أن يتصالح معهم، يصطلح معهم ويتقاربون، يعني ما يجسد في إبراء ذمته ويحتاط. إذا كانت يعني اختلفوا والله 1000 ولا 1200 مثلا، المفترض أنه مثلا يقول 1100 مثلا إذا اصطلحوا، وحتى لو تعنتوا مثلا فكونك تجسد في إبراء ذمتك وتعطيهم ما ادعوه إذا كان لا إجحاف فيه، فحتى تتخلص من ذمتك، وخاصة أن أصحاب الديون توفوا ويكون ذاك تقصير، قد يكون تقصير منك لما استدنت ولم تبادر إلى إيفاء حقوقهم قبل وفاتهم. إيش قال؟ لا ليس على إطلاقه، لا عمرة لمدين، لا هذا ما هو على إطلاقه. المدين بحسب يعني أحواله، يعني إن كان المال حرام فالمدين إذا كان مجتهد يريد الوفاء وقد يجهل الحكم واعتمر حج، فالصحيح أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. ولذلك في الحديث: من استدان يريد الوفاء وفى الله عنه، ومن استدان يريد أكل أموال الناس فإن الله سبحانه وتعالى يمحقه، أو كما جاء في الحديث. صلى الله عليكم. يقول: امرأة عن جهل أفطرت في أول دورتها، فهل عليها كفارة؟ كيف؟ امرأة عن جهل أفطرت أول مرة في دورتها، إيه؟ هل عليها كفارة؟ كيف؟ امرأة عن جهل أفطرت أول مرة في دورتها فهل عليها كفارة؟ هي لازم تفطر في دورتها، ماني فاهم ايش قصده الأخ السائل، ماذا يقصد؟ امرأة عن جهل أفطرت أول مرة في دورتها فهل عليها كفارة؟ لا، هي لازم تفطر إذا جتها الدورة، تفطر وجوبا، ما يصح منها الصيام، وتقضي الصيام. نعم، اي نعم، أنت أدنو سلامة. عن جهل أفطرت أول مرة، يعني إيه؟ أفطرت جهل، يعني هي بلغت، إيه؟ يعني تظن أنها ما بلغت، نعم. قصدك أنها يعني يعني وليست عليها العادة، إيه، وأنها يعني يجوز أن تصوم أو لا تصوم باعتبار أنها لم تبلغ في وجاهلة أنها بلغت، وفي الحقيقة بلغت، لكن تحقق أنها بلغت في هذا الشهر. أنها بلغت وكانت تجهل هذا الأمر فأفطرت. أحسن. فهذه الحالة لا حرج عليها تقضي، لا بد تقضيها، لكن ما تلزمها الكفارة. لا، الكفارة ما تلزمها. أول شيء الكفارة مختلف فيها إذا أخرت القضاء أو أخر الإنسان القضاء إلى شهر آخر، ورد في بعض الأثار أنه إذا أخره من غير عذر. فمثل هذه المرأة في الغالب أنها تعذر بجهلها، فكل ما في الأمر أنها تقضي هذه الأيام التي أفطرتها. أحسن الله إليكم. يقول: في بعض التقاويم يكتبون موعد الإمساك، فهل هو قبل الأذان أو هو أثناء الأذان؟ لا، الأصل أن الإمساك على الأذان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالإمساكيات هذه التي في التقاويم يجب أن تقيد بالأذان، فالأصل الأذان، لكن أيضا المؤذن ينبغي أن يعرف عن المؤذن أنه إنسان يتحقق ويتحرى دخول الوقت وطلوع الفجر، يتحقق طلوع الفجر إما بالحسابات المنضبطة أو بالرؤية إذا كان يتبين له، خاصة في القرى والأرياف. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم سماع الأناشيد التي تسمى بالإسلامية؟ أولا أذكر الإخوان، أرجو إذا أذن عدم الإحراج، وأن نتوقف عن الأسئلة. إذا أذن التوقف عن الأسئلة وعدم المتابعة ومتابعة المؤذن، وبقية الأسئلة إذا لم يتيسر الآن غدا إن شاء الله، وأيضا بقية المشايخ موجودين في المسجد في أطراف المسجد من هنا وهناك يجيبون. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا غسيل الكلى فيه كلام طويل. غسيل الكلى إذا كان إنسان مبتلى بهذا الأمر، في حسب إذا كان يدخل معه مواد غذائية، إذا دخلون معه مواد غذائية فالصحيح أنه يفطر. أما إذا كان مجرد تنقية الدم، تنقية الدم، لكن الغالب يعني الأطباء المعنيون يقولون لابد أن يدخل فيه عناصر مغذية، عناصر مغذية، فإذا دخل معه مع الغسيل عناصر مغذية فهو يفطر. إيه نعم. وأنت كم تغسل في الأسبوع؟ يوم بعد يوم. فاجتهد والله ييسر لك، تقضي الأيام هذه، تقضيها، وهذه رحمة من الله، الله يشفيك ويعافيك ويسر أمرنا وأمرك. الأناشيد الإسلامية هذه أول لابد أن تكون أناشيد منضبطة بلغتها وكلماتها، ثم أيضا الأداء، ما يكون الأداء فيه نوع من الرقة، بل يكون أداء بأصوات جيدة، ما يقلدون أصوات النساء بالنعومة، بل يكون يتحرون أن يكون أداء قويا، يعني يرفع الروح المعنوية في نفوس الشباب، فالأداء له دور. أما إذا كان أحيانا يقلدون المغنين والمغنيات، ثالثا عدم الإكثار منه، لأن يعني بعض الشباب انهمكوا ما يقرؤون القرآن ولا الأحاديث، وانهمكوا في الأناشيد، صارت في شغلتهم. فالصحابة رضي الله عنهم كان ما يقولونه أحيانا من الرجز، رجز في الأعمال في السفر وهم منطلقون للجهاد، الراجز يقول وأناشيد، والرسول صلى الله عليه وسلم معهم. لما بنوا هذا المسجد كانوا كذلك يرددون، من مثل ما يردد العمال في عملهم، والمسافر في سفره، وهكذا. فأخواننا الشباب ينبغي لهم كذلك أن يقتصدوا في الأناشيد في وقتها والإكثار منها، ولا تشغلهم عن الصلاة، لا يسهرون. فإذا ضبطت بهذه الضوابط فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليهم فيها. نعم. يعني معها موسيقى؟ لا، ما يجوز. لا، الموسيقى ما تجوز بحال من الأحوال. أيوه؟ إذا كانت الإيقاعات موسيقية فالموسيقى بإجماع أهل العلم الذين يعتد بهم لا يرخص فيها بحال من الأحوال. الغناء رخص فيه في بعض الأحوال، الغناء في الأعراس وفي الأعياد الشرعية، عيد الفطر وعيد الأضحى رخص في الغناء. أما الموسيقى فلا، وهذه مزمار محرم بإجماع أهل العلم. ما يجوز ولا يستثنى. فإذا اقترن الغنى بالموسيقى فلا يجوز. والأناشيد إذا كان هناك إيقاع موسيقي فلا يجوز في هذه الحالة. الدف بحسب للفقهاء تفصيل في الدف، يعني دف معين تضرب به النساء، وأيضا الغنى من خواص النساء لا يغني إلا النساء. أما الرجال كانوا يستنكرون أن الرجل يغني، يقول هؤلاء مخنثون، فما كانوا هذا إلا الحداء. الحداء والرجز هذا شيء يقول العمال والمسافرون. يا أنجشة وعامر بن الأكوع رضي الله عنه كان أعطنا من هنيهاتك كما في غزوة خيبر، كان شاعرا وكان يقول، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فكان لهم رجز ولهم حداء الرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم عليه. أما التقنثات وهذه الأسماء في الإذاعة نسمع الكثير من هذا الشيء الذي للأسف يميت نفوس الشباب ويدعوهم إلى الرذيلة، فهذا لا ينبغي ولا يجوز بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول: في بلدنا غالبا ما تكون الأسواق تبنى على المقابر، ويقول أيضا: وأن الأخطر من هذا أنهم بدأوا يبنون مساكن وبيوت في هذه الأسواق التي هي في الأصل مقابر، فما حكم صلاة النساء المغلوبات على أمرهن؟ ما يجوز. المقابر لها حرمتها، وهي أوقاف من ناحية، وأيضا يعني لو كانت مقابر لم يقبر بها ما يجوز لأنها وقف، فكيف إذا كان فيها قبر فيها المسلمون؟ ما يجوز التعرض لها بحال من الأحوال، فهذا منكر. فالدولة إذا كانت دولة إسلامية أو فيها هيئة إسلامية شرعية يجب أن يراجع ويذكروا بالله ويرفع عن هذه المقابر أن يبنى عليها بيوت أو أسواق وما إلى ذلك، فهذا منكر وانتهاك الحرمات الموتى وأيضا استيلاء على مال الأوقاف. نعم يا أخي. نعم. أي من أي بلد أنت؟ والله هذا المفتي عندكم هو اللي ينبغي أن يبت في هذا، إذا تقلد المملكة وتابعها، والأصل الصحيح أنه يجب على البلاد الإسلامية أن يكون إفطارهم وصيامهم واحد. الإفطار يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، الأصل أنه واحد، لكن اختلفت كلمة المسلمين ليس في الفطر بل في كثير، وصار للأسف يحارب بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا. نسأل الله السلامة والعافية، ولعلنا نقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الشهر الكريم. عليك السلام ورحمة الله. هو في المدينة الآن، ولا اعتمر لما جاء من أبهان، خلاص يحرم من ميقات أهل المدينة، يحرم من ميقات أهل المدينة، خلاص ولا شيء عليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، أصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من يحبك ويرضاك ويعمل على رضاك يا رب العالمين، واجعل ولايتنا في أهل الخير والصلاح يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.